المفتي والحاكم والمدرس والداعي الى الله والامر المعروف والنهي عن المنكر ومعلم الاولاد الى غير ذلك. ثم العلوم التي يبني عليها الفتوى ويعتمدها في افتائه بين اهل العلم تلك الاصول التي يجب ان يلتزم بها المفتي والحاكم. وكان احمد رحمه الله بنى فتواه على اصول خمسه ذكرها اصحابه وذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الاعلام وذكرها غيره، وهي في الحقيقه واضحه من كلام ائمه الحديث وكلام اهل الفتوى واهل العلم بالاحكام عندما يتاملها طالب العلم. فقد بنى رحمه الله مذهبه على تلك الاصول التي بينها اصحابه وهي خمسه. الاصل الاول النصوص من الكتاب والسنه، وهذا مجمع عليه بين اهل العلم، فان الفتوى والقضاء وغير ذلك يجب ان يبنى على هذه الاصول في احكام الله عز وجل. فالعلم قال الله قال الرسول، فعلى المفتي والحاكم والمدرس والمرشد وغير ذلك عليهم ان يعنوا بالكتاب والسنه، وان تكون احكامهم وفتاواهم وتوجيههم وارشادهم وامرهم ونهيهم على هذا الاساس، فيتدبر القران ويعنى بالسنه ويستنبط الاحكام منهما ويستعين بكلام اهل العلم من الصحابه والتابعين واتباعهم من الائمه الاربعه واتباعهم، ولا يقتصر ذلك على الأئمة الأربعة وأتباعهم، بل يكون عند طالب العلم حناية بكلام السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الآخرين كالأوزاعي وإسحاق بن راهوية وأبي ثور والثوري وغيرهم من أهل العلم، فيستعين بكلامهم و يوازن بين كلام العالم والعالم في مسائل الخلاف، ويعرض ذلك على الدليل الذي فهمه أو القاعدة التي فهمها حتى يتميز له أرجح القولين أو الأقوال، وحتى يطمئن إلى أحد القولين أو الأقوال ثم يفتي أو يحكم. ومن هذا الباب تنوع فتاوى الأئمة وأقوالهم وأقوال الصحابة قبلهم، كل هذا من أسباب النظر في الأدلة واختلاف الفهم والرأي. فقد ينظر العالم في الأدلة في وقت فيظهر له رأي، ثم يعيد النظر فيظهر له أمر آخر، ثم يعيد النظر فيبين له أمر ثالث. ولهذا قد يقع للعالم في مسألة واحدة ثلاثة أقوال أو ثلاثة روايات أو أكثر من ذلك. فالواجب على المفتي وعلى الحاكم ونحوهما ألا يتسرع في مسائل الخلاف. أما مسائل الإجماع فالأمر فيها واسع والحمد لله، والأمر فيها بين، لكن في مسائل الخلاف هي محل العناية. فالواجب أن يتحرى فيما دل عليه الكتاب والسنة أولا، فإن لم يجد نظر في فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا هو الأصل الثاني لأحمد رحمه الله، وهو أصل آخر عند الجمهور، هو النظر في فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن أعلم الناس بالسنة وأعلمهم بالكتاب العزيز وأقربهم إلى الخير وأبعدهم عن الخطأ، فإذا اجتمع رأيهم على شيء فهو الصواب. وإن اختلفوا نظر العالم في أقوالهم، وهذا هو الأصل الثالث لأحمد رحمه الله ولأكثر من أهل العلم، ينظر في أقوالهم ويتحرى ما هو الأقرب إلى الدليل الذي فهمه من الكتاب والسنة أو القاعدة التي فهمها، فما كان أقرب إلى أصول الشريعة وقواعدها أخذ به من أقوالهم.